بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الذوق بعد أن شرح كلام صاحب المنازل في الدرجة الأولى أنه ذوق التصديق طعم العدة، وفي الدرجة الثانية أنه ذوق الإرادة طعم الأنس لله عز وجل، الذوق الذي يحصل للمريد الذي يريد الله والدار الآخرة طعم الأنس بالله سبحانه وتعالى والشعور بالمعية، معية الله سبحانه وتعالى، فلا يشغله عن ذلك شاغل ولا يفسد هذا الطعم ولا يفسد هذا الأنس العوارض، عوارض الدنيا وإرادة من سوى الله عز وجل، ولا تكدره تفرقة الإرادات والخواطر وشهود تدبيرات الخلق ومكرهم وكيدهم، بل شعوره وأنسه بمعية الله عز وجل يجعله دائما يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فيتوكل عليه. قال فصل، قال أي صاحب المنزلة الدرجة الثالثة ذوق الانقطاع طعم الاتصال، وذوق الهمة طعم الجمع، وذوق المسامرة طعم العيان. فسرها ابن القيم على معنى أن المنقطع هو أنس القلب بغير الله، فيحصل له أن يقرب من الله عز وجل فيذوق بعد الانقطاع طعم الاتصال، طعم الاتصال بالله عز وجل يقصد به القرب من الله سبحانه وتعالى. وذوق صاحب الهمة العالية طعم الجمع، يعني رغم همته العالية يستحضر أنه ليس منه شيء وإنما ما به من نعمة فمن الله، وأنه محض فضل الله، والله لولا الله ما اهتدينا. فرغم الهمة العالية يشهد أن همته في الحقيقة هي فضل ربه عز وجل عليه، فهو يحصل له شهود أن الكون كله إنما يدبر بأوامر من الله سبحانه وتعالى. مقتضى سياق كلام صاحب المنازل أن الانقطاع هنا ليس الانقطاع عن الله ولكنه الانقطاع إلى الله. قال الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، المتبتل إلى الله المنقطع إلى الله عز وجل الذي صارت همته وإرادته لله، لأن كل درجات الذوق يذكرها بمنازل الخير لا بمنازل النقص. قال ذوق التصديق طعم العدة، ذوق الإرادة طعم الأنس، يبقى ذوق الانقطاع هو انقطاع الهمة عن غير الله، الذي يظهر لي والله أعلم وأعلم أن مقصوده أن في الدرجة الثالثة دائما يكون عنده الأمر أعلى، فهو المنقطع إلى الله عز وجل، كما أن مريم اتخذت من دون أهلها حجابا تنقطع إلى الله عز وجل. قلب المؤمن منقطع إلى الله حتى وإن كان بدنه مع الناس، فهذا لا شك يجد من الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى ما لا يجده غيره، لأنه تبتل إلى الله تبتيلا فوجد معية الله ووجد القرب منه، وجد طعم ذلك بما لا يجده غيره قطعا، فهذا أقرب الله أعلم، خصوصا أنه قال وذوق الهمة، ذوق صاحب الهمة ذوق بسبب الهمة، ذوق حصل مع وجود الهمة العالية والإرادة في القرب من الله، إلا أنه هذا هذه الإرادة، حمك الله، هذه الإرادة القوية تنقله إلى حال آخر، وهو ما ذكرنا من أنه يشهد الأمر من عند الله، يشهد أمور الدنيا كلها بما فيها تقليب قلوب العباد هي بأمر الله سبحانه وتعالى بما في ذلك قلبه هو، فيشهد بهذا الجمع أن الأمور كلها مردها إلى الله، وأن الأمور نازلة من عنده، أوامر ربانية إلهية نافذة، ينفذ أمره كما أمر سبحانه وتعالى في خلقه جميعا. أما ذوق المسامرة طعم العيان فألفاظ مستنكرة، وإن قصد بها معاني حسنة لكن لا يصح أن يعبر عن مناجاة الرب سبحانه وتعالى واستحضار ما يفيد الله عز وجل على عبده أثناء ذكره وأثناء دعائه، ما يعلمه بما يفعله به وبغيره من خلال آيات القرآن وليس من خلال توهمات الشطحات. لا يصح أن يطلق على هذا المعنى أنه يسامر ربه، وأنه يعاينه كذلك، لفظ العيان لفظ المعاينة يطلق أصلا مصدره من العين، وهذا الاستعمال حتى ولو قصد به الاستعارة وقصد كأنه يراه هذا المعنى الحسن المحتمل من ذلك، لكن لا يجوز أن يعبر لا بالمسامرة ولا بالعيان، لأن العيان إنما يحصل يوم القيامة للمؤمنين في جنة عدن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، وكما ذكرنا قضية اللفظ المسامرة استمر إن هو في يتبادل الحديث، فعند الصوفية من ذلك خلل هائل أوهام، قلت لربي فقال لي، وهذا كثير النفر ده له، واحد منهم له كتب مؤلفة قلت له فقال لي، وهذا يأتيه من يعني يأتي به من عقله وشطحاته، ولذا يحصل خلل كبير. لكن المؤمن يسأل ربه عز وجل ويناجيه ويتضرع إليه ويذكره، فيفتح الله عز وجل له من فهم كتابه سبحانه وتعالى وفهم الآيات التي يقرأها خصوصا في الصلاة وخارج الصلاة أيضا، لكن في الصلاة أعظم، ما يعلمه الله عز وجل به كيف يفعل في خلقه، كيف سنته، كما قال عز وجل وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قال فهل ينتظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالمؤمن يرى من خلال الآيات الصفات الموجبة، صفات العباد الموجبة للعقوبة وصفات العباد الموجبة للإكرام والنصر وصفات العباد الموجبة للقرب، فتمر عليه الآيات فيطبقها على حاله وواقعه، فيحصل له كأنه يرى الله عز وجل يعني يبين له طريقه في هذه الحياة التي هي في الحقيقة استكمال البصيرة، تمام البصيرة من خلال الآيات لا من خلال الأوهام والشطحات، لا من خلال الادعاء الباطل بأن الله قد أوحى إليه، فإن هذا الباب باب خطير، لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن هو الذي يخاطب الله به عباده والذي كلم الله به عباده، فمن خلال القرآن تعلم ما ينبئك الله عز وجل به عن واقع الحياة التي تعيشها، عن الصراع الذي يقع، عن نتائجه بعد حين، عن الحكمة التي من أجلها قدر الله عز وجل الآلام والمحن على المؤمنين، كل ذلك أحصل بدوام الذكر واستحضار القرآن في تطبيق على الواقع الذي يعيشه، واقع حال قلبه، واقع العالم الذي حوله، فكأنه يرى الله كأنه يكلمه هو. لذا تجد من السلف من يقول سمعت الله يقول، وهذا ظاهر في القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمؤمن يستحضر كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. إذن هو يخاطبه، هو يبين له هو، فكأنه هو المقصود الأول. فهذا المعنى الحسن في كلمة المعاينة، أو هذا الحال الذي يحصل للمؤمن. فحتى تقرب من الله، تتصل بالله، لو صح التعبير، فإنه ليس لفظ الاتصال في الكتاب والسنة، وإنما لفظ القرب. لفظ القرب ينبئ عن البينونة، فإن الله بائن من خلقه فوق عرشه. وأما لفظ الاتصال فموهم للوحدة، فموهم للاتحاد والحلول. ولذا كان لفظ القرب هو لفظ الكتاب والسنة، وإن شئت قل المعية. وهذا الذوق مبني من أول مراتبه على استحضار المعية، أنه مع الله والله عز وجل معه. ولفظ المعية مقتض أيضا للبينونة، لأن يعني لأن ما كلمة مع، فالله مع المؤمنين، وأن الله مع المحسنين، أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تقتضي وجود يعني لابد من وجود فرق بين الذاتين. ليس هناك اتحاد، بل الله عز وجل هو معهم سبحانه وتعالى بتأييده بمحبته. لذلك نقول اللفظ المعية والقرب هو اللفظ الصحيح. لكن لفظ الانقطاع لينقطع إلى الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك عندما تنقطع همته ونيته وإرادته إلى الله وحده لا شريك له، هنا يشعر بالقرب. لن يشعر بقرب ولن يشعر بالمعية من قلبه ملتفت إلى الخلق، يرائيهم ويبحث عن رضاهم ويجزع من سخطهم. المؤمن الذي مع الله ارتفع قلبه، لا يلتفت إلى ما يقوله الناس وما يفعلونه، لا يلتفت إلى ذلك، لا يعبأ به إلا بالقدر الذي ينفذ به أوامر الله، ليعلم المعروف فيعرفه، ويعلم المنكر فينكره، ويعلم الحق فينصره، ويعلم الباطل فيحاربه، وهكذا. لكن حاله في البحث عن الرضا والسخط ليس يبحث فيه عن الناس، انقطع، ارتفع، صار لا يعبأ بالخلق، فشعر بمعية الله سبحانه وتعالى وبالقرب منه. لا شك أن هذا ذوق خاص وطعم خاص يحصل لأهل الإيمان الكمل، والله أعلم. وكذلك لا بد أن يشهد في هذا المقام مع الانقطاع الفقر التام في أنه ليس منه شيء، إنما الفضل الذي به من الله، وإنما النعم كلها والعطايا والمنن بما في ذلك القرب من الله عز وجل الذي هو أعظم النعم، واستحضار معيته هو محض فضله بحصول هذا الجمع بشهود القدر. لأن شهود القدر، شهود المنة، شهود تدبير الأمر النازل من السماء إلى الأرض، هو الذي يجعل العبد لا يغتر بنفسه ولا يعجب بها. أين أنت؟ أنت اخترت، أنت اصطفيت، أنت اجتبيت، لست الذي فعلت. مع كمال همتك هذه الهمة، هذه الإرادة الجازمة، إنما هي محض فضل الله عز وجل عليك، إنما هو الذي هيأك، هو الذي أمدك، هو الذي أعطاك، وحده لا شريك له، تشهد فضله، إن فضله كان عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، وما بكم من نعمة فمن الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا حصول الجمع، وكما ذكرنا مع الذكر مع قراءة القرآن في الصلاة يستحضر ما يخاطبه الله به وما يكلمه الله به، ما يبين له الحقائق حتى كأنه يعاينها، حتى كأنه يراها. هذا المعنى الحسن الذي يشير إليه كلام الشيخ. نبحث عن المعاني السيئة. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن تلك بقاء مع الأحوال، وهذه الدرجة تلك اللي هي الدرجة السابقة أو الأولى والثانية اللي هي ذوق الإرادة طعم الأنس فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عرض ولا تكدره تفرقة. يقول التي قبلها أن تلك الدرجة الثانية مع بقاء مع الأحوال، يعني شعور بنفسه موجودة لأنه يشعر بالإرادة ويشعر أنه يأنس بالله. يقول: وهذه الدرجة خروج وفناء عن الأحوال، يعني لا يستشعر وجود نفسه ولا أحواله. يقول: فإن المتمكن في حال فنائه من عن الأسباب أعمالا كانت أو أحوالا هو الذي يجد طعم الاتصال حقيقة. كلام صعب جدا. إن أصلا مش مطلوب إن الإنسان، لكن ده شرح الصوفية للكلام بتاعه، يعني ده كلام القيم، ده جايبه من شراح المنازل الصوفيين اللي هم بيقولوا ان اللي وصل درجة الفناء يبقى فاني عن الاعمال، يعني مش شايف نفسه بيعمل ومش شايف نفسه صاحب حال، هو مش شايف نفسه منسوبة اليه، ليس انه لا يجد هذه الاحوال في الحقيقة. واحد بيحب ربنا يقول مش حاسس انه بيحب، مش ممكن. واحد خايف من ربنا، واحد متوكل على ربنا، بهذه الاحوال القلبية هل يمكن أن يفنى الإنسان؟ لكنه في الحقيقة يفنى بالزاي عن أن يشهدها من نفسه، يعني ما يقولش أنا اللي وصلت للمراتب العالية دي، يعني ما يستحضرش أن أنا المتمكن من كل حاجة، ده أنا ولا حاجة، والله لولا الله ما اهتدينا. هو ده المعنى الصحيح في ذلك، لكن هم يفسرونه على عدم الشعور الفناء، وده أحسن أحوالهم. وقول: هذا الذي يطعم الاتصال حقيقة. يقول: فإنه على حسب تجرده عن الالتفات إلى الأسباب يكون اتصاله، على حسب التفاته إلى الأسباب يكون انقطاعه. وكلما تمكن، وهذا كلام معنى صحيح، الإنسان المتعلق قلبه بأسباب الدنيا بما فيها نفسه هو، بما فيها أعماله، والتفت إلى أعماله، يعني لما يدفع فلوس في صدقة مثلا ولا في جهاد يرجع ده أنا عملت حاجة كبيرة جدا، ده أنا صنعت ما لم يصنعه غيري، ده أنا أنا أنا أنا، خلاص ده حينقطع، مش هيلاقي طعم العبادة. لما يصلي يحس يقولك ده أنا النهاردة صليت بخمس أجزاء، ده أنا فضلت واقف أربع ساعات، ده أنا عملت، ده أنا صمت، ده أنا حجيت، ده أنا حجيت 30 حجة وعملت 70 عمرة. ده أنت كده ما أنتش حاسس بالدنيا، ده أنت كده، ده أنا اللي علمت الناس القرآن والسنة، ولولا أنا ما كانش حد فهم حاجة وكلهم، يبقى أنت ضايع، يبقى أنت كده شاهد نفسك، وأنت الشاهد فضل ربك. فإذا التفت إلى الأسباب في الأعمال والتفت إليها في الأحوال انقطعت. وإذا لأنه خد بالك أنه يفسر الانقطاع بالانقطاع عن الله، فبيقول كان منقطع وبعدين اتصل، ذوق الانقطاع طعم الاتصال. احنا قلنا الصحيح ان هو السياق الكلام كله ان هو الانقطاع الى الله، ان الحقيقة ان قصد الشيخ ذوق الانقطاع، الشيخ الهروي ذوق الانقطاع الى الله طعم الاتصال، هو نفس المعنى، يعني من جهة ان هو اذا انقطع الى الله لم يلتفت الى الاسباب. يقول: على حسب التفاته الى الاسباب يكون انقطاعه، وكلما تمكن في جمع همه على الحق سبحانه، جمع إرادته، مبقاش له رغبة إلا في إرضاء الله، وجد لذة الجمع عليه. الجمع أنه مجتمع قلبه على الله، ده الجمع اللي هو بيفسره هنا باجتماع الهمة، بأنه أصبح له هما واحدا. هو الظاهر كما ذكرنا أن الجمع هنا شهود الجمع، شهود نزول الأوامر من عند الله، فلا يشهد من نفسه هذا الأمر، إنما هو بأمر من الله كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ف فيستحضر هذا المعنى فيشهد أن ما به من نعمة هي بسبب كن التي أمر الله بها في حقه، فكان هو عبدا مؤمنا، كان عبدا ذائقا طعم الإيمان. الله أعلم. يقول: كلما تمكن في جمع همه على الحق سبحانه وجد لذة الجمع عليه وذاق طعم القرب منه والأنس به. فالانقطاع عند القوم هو أنس القلب بغيره تعالى، ده المنقطع عن الله، وده حق طبعا بلا شك إن المنقطع عن الله هو الذي أنس قلبه بغير الله، هو الذي تعلق قلبه بغير الله والتفت إلى ما سواه، والاتصال تجريد التعلق به وحده، والانقطاع عما سواه بالكلية. إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير كلامه، فقوله ذوق الانقطاع طعم الاتصال استعارة، وإلا فالذائق هو صاحب الانقطاع لا نفس الانقطاع، فإنه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال، يعني كان منقطع ثم إيه؟ ثم اتصل، كان متعلق بالأسباب والأعمال والأحوال ثم انفصل عن ذلك كله، انقطع عن ذلك كله واتصل بالله. والجملة، فالمراد أن المنقطع هو المحجوب، والمتصل هو المشاهد بقلبه، والمكاشف بسره اللي يحصل له كشف في الباطن. طبعا الحاجات دي عندهم هم الكشف، يعني هيشوف ربنا بقلبه، المشاهد بقلبه الغيب أصبح عنده شهادة، وهذا الكلام ليس كذلك، لكن كما ذكرنا تحصل له بصيرة في الحق، ويحصل له كشف عن سبيل الحق فيما يختلف فيه الناس، وتوفيق من الله عز وجل وإعانة منه سبحانه وتعالى. فيبقى المنقطع هنا، المراد بالمنقطع هنا ليس كما تشرحه ابن القيم الله أعلى وأعلى، المنقطع المذكور في الدرجة الثالثة هو المنقطع إلى الله، المنقطع عمن سوى الله. يقول: وأحسن من التعبير بالاتصال التعبير بالقرب. ابن القيم يعترض على كلمة طعم الاتصال، وحق له ذلك، أنها كلمة لم ترد في الكتاب ولا في السنة أن يكون متصلا بالله، وإن كنا قد نستعملها في معنى مجازي كثيرا. يقول: التعبير بالقرب هي العبارة السديدة التي ارتضاها الله ورسوله في هذا المقام، كما قال سبحانه وتعالى: واسجد واقترب، وإذا سلك عبادي عني فإني قريب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه. إذن في قرب الرب من عبده، وفي قرب الإيه؟ العبد من ربه، العبد يقترب من ربه واسجد واقترب، الرب يقترب من عبده فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذه ده جامع بين الإيه؟ نوعي القرب. ولفظ المعية وارد في الكتاب والسنة أيضا، ورد يعني نقول لفظ عبارة التعبير بالقرب والتعبير بالمعية أحسن من التعبير بالإيه؟ بالاتصال. أما التعبير بالوصل والاتصال فعبارة غير سديدة يتشبث بها الزنديق الملحد والصديق الموحد، فالموحد يريد بالاتصال القرب، وبالانفصال والانقطاع البعد، والملحد يريد به الحلول تارة والاتحاد تارة. الاتصال عنده وحدة وجود، الرب عبد والعبد رب، أو حلول ذات الرب في ذات العبد. يقول: حتى قال بعض هؤلاء اللي هم الملحدين اللي هم بتوع وحدة الوجود والحلولية: المنقطع في ليس في الحقيقة منقطعا، بل لم يزل متصلا، لكنه كان غائبا عن المشاهدة. عندهم أصلا أن كل الحقائق شيء واحد، ليست إلا حقيقة واحدة، ولذا عندهم قضية مساواة الملل، منبع مساواة الملل من قضية من عقيدة وحدة الوجود، إن اللي بيعبد أي شيء هو يعبد الله، بيعبد ربنا على طريقته، يعبد وثنا، يعبد صنما، يعبد صليبا، يعبد يصلي للكعبة مثل يصلي لدير الأوثان، للدير أو لبيت الأوثان. فذلك تلاقي أعداء الإسلام يعني مهتمين قوي بتراث ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وجلال الدين الرومي. أنا جاي لسه، هو الشيخ الفقي بيقول هذا صحيح، لا هو مسألة أن لفظ القرب صحيح، يقول: لكن عند من يفرق بين العبد وبين الرب، فأما من يحاول دائما ويحرص كل الحرص في الدرجة الثالثة من كل منزل أن يجمع، فلا تصلح مقصوده إلا عبارة الاتصال والوصل الذي يلزم من الفناء على معتقدهم. طبعا الشيخ حمد الفقي جازم في كل البرات بأن الهروي راجل إيه؟ من واحد بتاع وحدة وجود. وابن القيم من أول الكتاب الآخر بيدافع عن الهروي أنه ليس إنه إيه؟ وحدة وجود. وهو العبارات مهمة طبعا، لكن احنا في معاني حسنة جميلة فعلا يمكن حمل الكلام عليها. واحنا دائما إذا أردنا يعني أن ننتفع بالكلام نحمل الكلام على أحسن محامله كما ذكرنا، لكن هو بيبين أن في معاني قبيحة وسط الكلام ده زي ما قلنا. فيقول الملحد يريد به الحلول تارة والاتحاد تارة، حتى قال بعض هؤلاء المنقطع ليس في الحقيقة منقطعة بل لم يزل متصلة، لأن الحقيقة واحدة لكنه كان غائبا عن المشاهدة، ما كانش مستحضر إن الحقيقة الواحدة هي التي لها الوجود ولا يوجد غيرها. فلما شاهد وجد نفسه لم يكن منقطعا، يعني هو كان الأول يبغض الكفار وبعدين لما شاهد الحقيقة أصبح إيه، هو ابن عربي كده، فأصبح يستوي عندي كعبة طائف ودير رهباني ومرتع غزلاني وبيت أوثاني، كنت أبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى ديني داني. فصار يستوي عندي، أنا مش حافظ أبيات الشعر بالألفاظها لكنها موجودة عنده. وكذلك يقول ابن الفرد، يقول ابن الفرد وإذا خر في البيض للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصوية. يقول وما شد الزنار سوى يدي وما حله بالتوحيد، يعني إلا إرادتي، أو مش فاكر بقى لفظها بس هي موجودة في التائية بهذا المعنى، يعني إيه اللي أمر بأن ده يبقى نصراني أنا، وأنا اللي كنت في كل مرة، ما هو أمر وشهود الإرادة الكونية بس واستحضار إن رب مش ربنا اللي خلقهم، عشان كده لما قلنا لهم ربنا اللي خلق إبليس، ما هو مش كل حاجة ربنا خلقها تحبها، ما شياطين الإنس والجن من اللي خلقهم، ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنتوا كل حاجة خلقها ربنا حتى لو كان هو لا يحبها انت تحبها؟ لا، ده مش بيحبها، ده اصبح يرى كل شيء واحد سواسية. ليه؟ لانه هو شاهد الحقيقة الكونية كما يقول، شاهد لما شاهد وجد نفسه منقطعة كلم يكن منقطعة بل لم يزل متصلة. قال وليس قولنا لم يزل متصلا بسديد، فان الاتصال لا يصح الا بين اثنين، فلا المحجوب منقطع ولا المكاشف متصلة، وإنما هي عبارات للتقريب والتفهيم، اللي هو بعض هؤلاء. وأنشد في ذلك ما بال عيسك لا يقر قرارها، وإلى مظلك مثلا عندي ما هي ما بال عينك صح، ما بال عينك لا يقر قرارها، وإلى مظلك لا يني متنقلا، فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلة. ذاتي لذاتي صلت ولها كان سجودي في كل ركعاتي. كلام ابن الفرد يقول لما اكتشف الحقيقة انه يعني كل شيء واحد، انا كنت اسير الى ذاتي. يقول وبإزاء هؤلاء الملحدين، الناحية التانية بقى في البعد، طائفة غلظ حجابهم وكثفت ارواحهم عن هذا الشأن، معتزلة بقى وامثالهم، فزعموا ان القرب والبعد والانس ليس له حقيقة تتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، وانما ذلك كل متعلق بالمخلوق. يقول وإنما ذلك القرب من داره من الجنة وجنته بالطاعات، وأنس القلب بما وعد من الثواب، والبعد ضد ذلك، لأن العبد لا يقرب من ربه ولا يبعد عنه ولا يأنس به، وصرح بأنه لا يريده ولا يحبه. لا يصح أن العبد يريد الرب، لا، يريد ثواب الرب، لا يحبه هو، لأن الله عندهم لا يحب ولا يحب، إنما يحب الثواب المخلوق، يحب الجنة، يحب حور العين، يحب الطعام والشراب، ما عندهمش إلا كده، ما عندهمش واحد يحب ربنا، ما عندهمش ربنا بيحب حد لا يحب، يقول فلا يصح تعلق الإرادة والمحبة به. فسار هؤلاء مغربين وسار أولئك مشرقين، كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربين. ومصباح الموحد السالك على درب الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقه يتوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يصبح الواحد اللي هو نور الإيمان المأخوذ من الوحي يعرف أنه يحب الله والله يحب عبده المؤمن، ويعلم أنه يأنس بالله ويستحضر معيته، يعرف معنى المعية، يستحضر معنى القرب من الله عز وجل ويجده ويذوق طعمه، ويعرف كيف يصل إليه، كيف يصل إلى الله عز وجل، كيف يذوق طعم القرب من الله، يذوق بأن ينقطع بإرادته عن من سواه، يذوق طعم القرب بأن تكون همته عالية في مرضات الله عز وجل في نفس الوقت الذي يشهد فقره التام إلى الله، وهو دائم الذكر والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والصلاة، وهو يجد في أثناء ذلك عندما يخاطبه الله ويكلمه الله في القرآن، يكلم عباده المؤمنين ويبين لهم طريق الحق، يعرف كيف يسير في طريقه وما الذي يجب عليه أن يفعله، يبين له، فكأنه يرى الله يكلمه. أن تعبد الله كأنك تراه، فكأنه يرى الله عز وجل يكلمه ويأمره وينهاه، وأن الأوامر إليه هو يا أيها الذين آمنوا، دي أهم هو المقصود بها في المقام. يقول قوله ذوق الهمة طعم الجمع، الهمة ذائقة، جعل الهمة ذائقة، وإنما الذوق لصاحبها. عشان كده قلنا إن كلمة الانقطاع الأولانية الأولى بها زي صاحب الهمة، يبقى صاحب الانقطاع، صاحب الانقطاع إلى الله، وليس الانقطاع عن الله، يعني ليس المحجوب هو الذي يذوق، إنما الذي يذوق هو المنقطع إلى الله. زي ما هنا قال ذوق الهمة بيجمع بينهم الاثنين في منزلة واحدة، يقول ذوق جعل الهمة ذائقة وإنما الذوق لصاحبها توسعا، توسعا زي مجازا يعني. والهمة قد عبر عنها الشيخ بما تقدم بأنها ما يملك الانبعاث إلى المقصود صرفا، أي حالة وصفية لها سطوة وملكة تحمل صاحبها على المقصود وتبعثه عليه بعثا لا يخالطه غيره. عنده حاجة تدفعه في الطريق ما تخلهوش يريد حاجة تانية أبدا لقوة الإرادة، زي يعني تشبيه غلط يعني، واحد بيحب حاجة جامد جدا جدا جدا يخليه مش مفكر في حاجة غيرها أبدا، لو هو أصلا هذه الهمة عنده وخلاص. فالهمة عندهم طلب الحق من غير التفات إلى غيره. والجمع شهود الفردانية التي تفنى فيها رسوم المشاهد، وهذا جمع في الربوبية، والجمع في الربوبية ده مهم في هذا المقام، شهود أن الأوامر من عندي وأنه الذي يدبر الأمر يفقره إلى الله، يفقره إلى الله، وهو عظيم الهمة، المؤمن عظيم الهمة مهتدي، ولكن يشهد في اهتدائه أنه لولا الله ما اهتدينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. إذن هم شاعرين بأنهم اهتدوا، وليس هذا مفقودا ولا غائبا، ولكن ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول أعلى منه الجمع في الألوهية، وهو في الحقيقة هذا يقود إلى هذا، الجمع في الألوهية وهو جمع قلبه وهمه وسره على محبوبه ومرضيه ومراده منه، فهو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة. فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع اتصل اشتياق صاحبها وتأججت نيران المحبة والطلب في قلبه، ويجد صبره عن محبوبه من أعظم كبائره. صبره عن محبوبه يعني هو مستحمل إزاي يقعد بعيد عن ربنا، دي كبائر، إزاي مستحملش يقعد بعيد عن ربنا، حاجة مش ما يحتمل. كما قيل والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك، إلا عنك يعني، فإنه لا يحمد. وقد تقدم ذكر الأثر الإلهي إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته، فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان. لله دي عن باب التعظيم، لله ضرك. همة نفس قطعت جميع الأكوان وسارت، فما ألقت عصا السير إلا بين يدي الرحمن. خلاص الدنيا دي كلها أصبحت غير مرادة. همة قوية جدا تدفع الإنسان بكليته إلى أن يريد الله عز وجل. يقول: فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه، فلم تزل ساجدة حتى قيل لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم. سبحان الله، في ناس تانية همها إيه؟ همها أحقر شهوات الدنيا المعذبة لصاحبها. يعني يقعد همته في الإيه؟ في الحشيش والمخدرات، همته في الحرب ضد الإسلام، همته في العري والفواحش، همته في الرئاسة على الخلق وإذلالهم وتعذيبهم، وأنه هو يقتل ويسفك الدماء، يسفك الدماء علشان يعضد يعني ما يريد. يقول: حتى ترى بين الهمتين أبعد مما بين المشرقين والمغربين، بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين. وتلك مواهب العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوله: وذوق المسامرة طعم العيان، مرادهم بالمسامرة مناجاة القلب ربه وإن سكت اللسان. فلذة استيلاء، وفي الحقيقة يسكت اللسان ليه؟ ده المشروع جمع بين دي بين الأمرين، لأن تحريك اللسان بذكر الله يعين القلب على الحضور، بس المهم أنه ما يكونش باللسان بس. يقول: فلذة استيلاء ذكره تعالى ومحبته على قلب العبد وحضوره بين يديه وأنسه به وقربه منه حتى يصير كأنه يخاطبه ويسامره. لفظ المسامرة دي مش فاضي يطلع أبدا، وحش كده. يقول: ويعتذر إليه تارة، يعتذر يعني يستغفر، ويتملقه تارة، يثني عليه، يتملقه يعني يذكر أوصافه الكاملة، ويثني عليه تارة حتى يبقى القلب ناطقا بقوله: أنت الله الذي لا إله إلا أنت، من غير تكلف له بذلك، فليبقى هذا حالا له ومقاما، حاجة مستمرة، ولا ينكر وصول القوم إلى هذا. الشيخ يقول: أما المؤمنون الصادقون فنعم، أما الصوفية فهيهات هيهات. الصوفية الفلسفية طبعا ماشي، أما الإنسان اللي عنده يعني رقة قلب اسمه مش مهم. يقول: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنه يرى الله سبحانه فهكذا مخطبة ومناجاته له. لكن الأولى بل الأوجب أو الواجب العدول عن لفظ المسامرة إلى المناجاة، فإنه اللفظ الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يناجي ربه، إني أناجي من لا تناجي. إذن لفظ المناجاة هو إيه؟ لفظ شرعي. يقول: وعبر عن حال العبد بقوله: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وفي الحديث: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض. فلا تعدل عن ألفاظه صلى الله عليه وسلم، فإنها معصومة وصادرة عن معصوم، والإجمال والإشكال في اصطلاحات القوم أو ضعيهم. بالله التوفيق. وأقبح من نفض المسلم النفض دي العيان دي إحنا هو صحيح كأنه يعاين، وليس أنه إيه ذاق طعم العيان. العيان هذا إنما يكون في الجنة أو في عرصات القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما فيش درس غدا، خطبة الجمعة خارج الإسكندرية إن شاء الله. اقتراح بعض الإخوة أن الإخوة السنين تحمل كنائس أثناء العيد، أظننا لا نحتاج إلى ذلك. ما فيش حد سلفي عمره هيفكر في شيء من ذلك، إن هدم الكنائس وهم عندهم الشرطة موجودة دلوقتي، خلاص يتولى الأمر. وبعدين حقيقة يعني إحنا لا ننسى إن إحنا بنقول أيوة لا نعتدي عليهم، بس هذا شعار من شعائر الضلال والكفر. العيد الذي هو احتفال بميلاد الرب عز وجل وولادته، فأن نحمي أثناء العيد هذا يعني أمر فيه هو من جهة شرعية إذا توقعنا أن حد يعتدي فاسق ده من يؤدي إلى مفاسد يتصور، لكننا لا نحترم إلى ذلك إن شاء الله، هم يتصرفوا على نفسهم، وعلى أي الأحوال إحنا نحن لن نعتدي عليهم. يقول هل من تعليق على تصريحات رئيس أحد الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام قال فيها لا يوجد اختلاف عقائدي بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية؟ أنا بسأل كاتب السؤال، سمعته كاتب السؤال يجاوبنا، بيقول محمد مرسي بيقول كده، سمعته؟ أنت سمعته؟ قلت بيقول إيه بالنص؟ كان مقطع فيديو. أيوة. كان بيقول الاختلاف ليس عقائدي ولكن اختلاف ديناميكي. ده بين مين ومين؟ بين السلفيين والإخوان في الإسلام. بين المسلمين والنصارى. بين المسلمين والنصارى اللي يقول إن مفيش خلاف عقائدي بين المسلمين والنصارى يبقى كافر. إذا كان جاهل أنا بقول لهم أنا لا أدري أنه قال ذلك، إن في ناس نقلت لي إنه قال إن مفيش خلاف عقائدي بيننا وبين السلفيين، فأنا غير دقيق يعني، لكن اللي يقول إن مفيش خلاف عقائدي بين من يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبين من يقول إن الله ثالث ثلاثة، وبين من يقول إن الله المسيح ابن مريم، وبين من يقول أن عيسى هو ابن الله، وبين من يقول اتخذ الله ولدا، فهو ليس بمسلم، هذا مكذب للقرآن. قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا قولهم لا ينكرونه قطعا، يقولون بالليل وبالنهار عيسى ابن الله المسيح ابن الله، يقولون اقنوم الاب والابن والروح القدس، يقولون اقنوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، نور من نور، مساو لابيه في الجوهر من جوهر ابيه، ده غير انبثق، انبثق ده في التالت، لكن ده بيقولوا مولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، من جوهر ابيه، مساو له في الجوهر، وتجسد وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا ثم صعد إلى وجلس عن يمين أبيه، ده عقيدة هنعمل لهم إيه؟ ده نص قانون الإيمان المسيحي، كل الطوائف المسيحية الثلاثة بتؤمن به، الثلاثة البروتستانت الكاثوليك والأرثوذكس، مفيش حد بيقول إلا هذا النص عندهم مقدس، مجمع نيقيا الأول مقرر فيه هذا الكلام، ويقولون نؤمن بأقنوم الروح القدس الإله المحيي المنبثق من الآب، إله معبود ومسجود له وممجد، نعمل لهم إيه؟ هم اللي قالوا ولا إحنا؟ هنقول لا ما قالوش، مفيش فرق اعتقادي بين هذه العقيدة وبين أهل الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله، فيش فرق اعتقادي بين من يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، خلونا نقول نعيش مع بعض في سلام، نحن شركاء في وطن واحد يعني قاعدين على نفس الأرض، لكن إن إحنا ما فيش فرق اعتقادي مبقاش مسلم، يقول الكلام ما أراه يجهل، والسياسة ليست من موانع التكفير، الجهل من موانع التكفير، الإكراه من موانع التكفير، لكن إن أقول الكلام ده عشان السياسة المداهنة في الدين أنا ما أظنه قال ذلك. انا اقول لكم حاجه، قلت لكم العقيده هي كما هي ماشي كده، قال كده الراجل يبقى يستتاب، يقول له توب الى الله عز وجل، ما قالش يبقى خلاص ماشي كده، ما انت قلت لك دلوقتي سمعته. طب ماشي. يقصد في الحقوق ممكن. لكن فلا فرق عقائدي وخلاص ما تحتملش. لا فرق في القانون مثلا. لا فرق في المعاملة مع ان كان ده غير صحيح. خطأ بين. ماشي. يقول يستشهد بعض البعض بأن النصارى في عهد العباسية كان يتم الحقهم بوجه المسلمين في مقابل إعفائهم من دفع الجزية. هذا كلام ليس له أصلا. ده مش دليل ولا له سند ثابت. هتلاقيها لو لقيتها وأنا ما وجدتها والله فيها شيء من هذا هتلاقيها موجودة في كتاب تاريخ ليس أي له أي إسناد. هتحتاج بإيه؟ تترك قرآن كلام الله على ماذا؟ إحنا نقول فيه حاجة مش قادرين نعملها. في حاجة لا نستطيع أن نعمل بها نعمل بشيء آخر تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام. قول لا تنسأ. ها؟ لا يعني معناها إيه المنسأ؟ المؤخر إلى وقت الحاجة إليه زي الآيات التي فيها الصبر والصفح. كثير العلماء يقول منسوخة. يقول لك لا يحل لنا أن نعملهم بالصبر والصفح. وخبرها وفي التانيين يقول لا دي لما نزلت الآيات اللي هي بتاعت القتال وكذا أصبحت الآيات الأخرى مؤخرة إلى حين الحاجة إلى العمل بها أو إلى ظروف يعمل المسلم بها في هذا. مسألة ليه صح ده الكلام الصحيح إن الجزية كذلك. يعني إحنا دلوقتي مفرضناش عليهم الجزية النهاردة الصبح ليه ومبارح والسنة اللي فاتت ليه؟ على عهد الرسول لما الرسول طبق كذا حاجة. ما الرسول صلى الله عليه وسلم في أول ما هاجر إلى المدينة تعامل مع اليهود بجزية ولا من غير؟ من غير جزية. ما كانتش فرضت صحيح. ما ده أحد الصور بنقولها إذن في صورة هي وفرضت بعد ذلك الجزية. الصورة الأولانية دي منسوخة. ما فيش وجه للجمع بين الأمرين بأن أنت تعمل بما تحتاج إليه في هذه الصورة أو في غيرها. الأعمال المفروض أنها الأقوال حتى لو ثبت التاريخ وثبت التعارض إذا أمكن الجمع يبقى يجب إيه؟ الجمع. والأعمال الأفعال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بالأولى لا تتعارض لأن ده حال وده إيه؟ وده حال تاني وده الصحيح في الباب ده. فهم بالك إن المسلمين لهم أحوال دفعوا فيها فلوس. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع فلوس لكفار علشان يخلص مسلمين من الأسر صح كده؟ مش فهذا الأسرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الأسرة فهذا بأرسل الجارية التي غنمها نفلها أبو بكر سلم بن الأكوع ليفادي بها أسر المسلمين. ده أصل. ولذلك العلماء بينصهم بعد نزول آية الجزية وبعد نزول آية القتال على أن المسلمين مأمورين بأنهم إيه؟ يخلصوا أسرهم ولو بالإيه؟ ولو بالفداء ولو ببذل المال عشان نخلص مسلم. مع أن إحنا لو نقدر نخلصه بالقوة مش كده. واحد أسير مسلم ما نسيبوش. لكن احيانا تكون المصلحه ان احنا لا نعمل معركه كبرى من اجل ايه فرد واحد بل ممكن نسيبهم مده ونقول لهم اصبروا واحتسبوا زي ما الرسول ترك اسرى المسلمين في مكه في الحديبيه اليس كذلك. فلذلك نقول الامر مبني على الاحوال المشابهه التي يحتاج المسلمون اليها. امتى تتغير؟ ما تتغير موازين القوى. لكن احنا المهم ان تفضل قضيه الايات التي انزلت حية في القلوب. يعني عمري ما هقول لا دي خلاص ده انتهى عفى عليها الذنب في ذمة التاريخ عشان تيجي الجاية الجاية تقول يا عم الكلام ده خلاص ما تساب. كلام ربنا ما يتسابش. انا علي انا مش عارف اعمله لكن هفضل حافظه للاجيال اللي جاية. الاجيال اللي جاية هتطبقها في يوم من الايام لغاية ما ينزل سيدنا عيسى هو اللي هيلغيها. اذا نزول سيدنا عيسى والجزية موجودة ماشي ويضع الجزية يعني لا يقبلها. اذا كانت هي قبل نزوله ايه مقبولة وموجودة. وبعدين العلم الإنجيل بيثبت الجزية. لما بيسألوا المسيح عن الجزية فراح جاء مسيح لهم الدينار فقال لهم مين ده؟ قالوا له قيصر. قال دع أعطي ما لقيصر لقيصر ودع ما لله لله. ها؟ كان بيدفعها فعلا وبيأمرهم بيها. طب انتوا مش انتوا المفروض تسمعوا كلام المسيح؟ النصارى المفروض يسمعوا كلام المسيح ويدوا لقيصر ما لقيصر يوم ما يكون في قيصر بقى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان